السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم، الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أولا، راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية للحديث، فقد روى 5374 حديثا. رضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. والآن مع مقدمة لشرح الحديث. إن المسلم لا يعيش وحده، بل يخالط الناس داخل المجتمع، وهذه المخالطة لا بد لها من منظومة من الحقوق والواجبات حتى يسود السلام والأمان والمحبة بين الناس. ويمكن اختصار واجبات المسلم نحو غيره من الناس في درجتين: الدرجة الأولى هي كف الأذى، سواء كان هذا الأذى مادي أو معنوي، أما الدرجة الثانية فهي بذل المعروف. ومن كف الأذى نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أذى غيرهم من الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمسلم لا يؤذي بيده ولا حتى بلسانه، فلا يسخر ولا يشتم، لدرجة أنه حتى مجرد الترويع منهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وكف الأذى هذا هو أقل الدرجات، فإن لم يستطع الإنسان أن يحسن إلى غيره فعلى الأقل يكف شره عن الناس. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. ثم سئل عن أفضل الرقاب، فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فسأله أبو ذر الغفاري: فإن لم أفعل، أي لم أستطع أن أعتق الرقاب، قال صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فقال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني إن لم أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أما الدرجة الثانية بعد كف الأذى فهي بذل المعروف، فالمسلم ينبغي أن يحسن إلى غيره من الناس، فيعطي المحتاج ويعين على قضاء الحوائج ويساعد غيره. وقد خص الله بعض العلاقات بمزيد من الإحسان وبذل الخير وحسن التعهد وصنع المعروف وقضاء الحوائج، كعلاقة الإنسان بوالديه وجيرانه وأولي الأرحام، فهذه العلاقات تأخذ مزيد من الأولوية إذا اجتمع بعضها إلى بعض، كضرورة الإحسان إلى الجار المسلم مثلا، أو أولوية إعطاء الفقراء من أولي القربى، وهكذا. والآن مع شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم رتب على هذه الجملة: فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. وهذا يسمى أسلوب شرط، والشرط اقتران أمر بأمر آخر، بحيث لا يتحقق الأمر الثاني إلا إذا تحقق الأمر الأول، كقولك لأصدقائك: من كان أسرع مني فليسابقني. فإذا تحقق الشرط تحقق جواب الشرط. وهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذه الأعمال شرطا لتحقق كمال الإيمان بالله واليوم الآخر، أي يوم الحساب الذي سيحاسب فيه الإنسان على كل صغيرة أو كبيرة. فمن يتحقق عنده كمال الإيمان لابد وأن تتحقق عنده هذه الأعمال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من قول الخير وإلا الصمت وإكرام الجار وإكرام الضيف. وهذه الأفعال الثلاثة ضابطة لعلاقة المسلم بمن حوله من الناس. والإيمان بالله ويوم الحساب هو الدافع الذي يحث المسلم على هذه الأفعال الثلاثة. أما الأولى فليقل خيرا أو ليصمت، والخير في المقال إما خير في المقال نفسه كذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن وتعليم العلم، أو خير في المراد بالمقال كالتلطف بالغير لحصول الأنس والألفة وإزالة الوحشة وإدخال السرور على قلب المسلمين. فإن لم يجد المسلم شيئا من هذين النوعين من الكلام فالخير كل الخير. أن يصمت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وكان ابن عباس يقول: قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم قبل أن تندم. ومما يدفع الإنسان لالتزام هذا الأمر أي أن يقول خيرا أو ليصمت عدة أمور، منها أن يعلم الإنسان أنه محاسب على كل ما يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، مجرد كلمة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ويروى أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي محاسبون على كلماتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الدوافع أيضا أن نعلم أن بعض الكلام يؤذي الغير أذى كبيرا لا يلتئم مع مر السنين. يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، والسنان أي السكين أو الرمح، ولا يلتام ما جرح اللسان. جرح السيف تدمله فيبرى، وجرح الدهر ما جرح اللسان. الأمر الثالث أن شر الناس منزلة عند الله من يتقيه الناس مخافة لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. الأمر الرابع أن طيب الحديث يحب الناس لقاءه ومجالسته. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لولا ثلاث لما أحببت البقاء. وقال منها: مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. فالمسلم ينبغي أن يحرص على طيب الكلام وطلاقة الوجه والتبسم، فأينما حل حلت معه المودة والرحمة. وإن لم يجد الإنسان خيرا يقال فليصمت، ولا يطلق العنان للسانه يتكلم بكل ما يريد. وأما الفعل الثاني الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو إكرام الضيف، والضيف هو الزائر يأتيك في منزلك، وإكرامه يكون بطلاقة الوجه والترحاب والكلام الطيب، ثم الإطعام والإسكان حسب المقدرة بلا تكلف أو جور على أهل البيت. وإكرام الجار أيضا دليل على كمال الإيمان، ومنه درجات أولها كف الأذى كما قلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الظلم والجور والتعدي. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فأضعف الإيمان أن تكف شرك عن الناس، وبالأخص عن جيرانك. أما الدرجة الأعلى من ذلك تشمل بذل الخير وصنع المعروف. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. ومن حقوق جارك عليك ألا تجسس عليه، وأن تزوره إذا مرض، وأن تعامله كما تحب أن يعاملك. هذا حق للجار وحتى إن لم يكن مسلما، فإذا كان الجار مسلما زاد حقه، وإن كان مسلما وذي قربة زاد حقه أكثر. فللجار غير المسلم حق الجوار، وللجار المسلم حق الجوار وحق الإسلام، وللجار المسلم القريب حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث 15، فقل لي ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت أن الإيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر ليس فقط في العبادات والشعائر، وإنما يظهر أثره في المعاملات أيضا. فالإيمان الحقيقي يدفع صاحبه لقول الخير وإلا الصمت، ويدفع صاحبه لإكرام الضيف، ويدفعه للإحسان إلى الجار. وتعلمت أن أحرص على قول الخير وإلا ألتزم الصمت، وتعلمت أن أحرص على إكرام الضيف وعلى إكرام الجار. فتلك الأمور دلائل على قوة الإيمان. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.